إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوة الكرام، ما زلنا مع عمدة الأحكام، نسأل الله جل جلاله أن يتم علينا هذا الكتاب الجليل، فهو عمدة في باب الأحكام، وهذا الكتاب من أجل الكتب، ومن اعتمد عليه أو له العناية فإنه يكون متقنا في باب من أبواب الفقه، فقه الحديث ذات هذا الكتاب، لأن له ميزات كثيرة جدا. الحديث التي فيه حديث نقية كلها متفق عليها من أعلى درجات الصحة، وأيضا فيها من الشراح أو شرح هذه الأحاديث من المتقنين كثر، ويعني أقواهم أدقهم وأعظم الشروح شأنا عمدة الأحكام، اللي هو الأحكام في شرح عمدة الأحكام للحافظ ابن دقيق العيد، هذا الفحل من أساطير أهل العلم، هذا العالم البحر القاضي المصري، قاضي مصر ابن دقيق العيد، كان مالكيا شافعيا، أتقن المذهب المالكي والمذهب الشافعي، وكان محدثا، فقد جمع بين الفقه وبين الحديث، شرحه كان إملاء درر إذا قرأت في شرحه، لكن صراحة ما يستطيع أي أحد يقرأ هذا الكتاب، لابد أنه يكون على شيخ، يعني هذا الكتاب شرحه بالنسبة لعمد أحكام لابد يكون على شيخ، وقرأته انفرادا ممكن ما يستفيد منها المرء كثيرا حتى يجلي له ما فيه الشيخ الذي يشرح. هو كتاب من الكتب الماتعة جدا، فمن أتقن هذا الكتاب وأولاه عناية مدرسة ثم مراجعة ثم بعد ذلك تعليما يتقن أبواب شرح فقه الحديث بالذات حديث الأحكام، وإن كان بلوغ المرام أوسع وبلوغ المرام لملى أحكاما كثيرة، لكن فيه أحاديث أيضا ضعيف، هذه الأحاديث نقية، هذه الميزة التي تميزه، وإن كان بلوغ المرام أشمل. وأيضا كما قلت شرح عمدة الأحكام لا تجد مثله في بابه بحال الأحوال، هو المبتدئ ممكن يأخذ تيسير العلام، وأيضا إذا ارتقى ارتقي لتوضيح الأحكام في بعض الأحيان للشيخ البسام رحمة الله عليه رحمة واسعة، كان من فحول أهل العلم أيضا من علماء السعودية، زادها الله تعظيما وتشريفا وزاد مشايخها وعلماءها رفعة وإتقانا، فهو من الكتب الطيبة للمبتدئين. أما كتاب عمدة الأحكام يعني ما يأخذه إلا من أتقن، فنسأل الله جل وعلا أن يتم علينا هذه الكتب الجليلة وأن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا. نعم، رضي الله عنها وأرضاه، يعني إحنا لنا آداب مع الصحابة وآداب مع النبي صلى الله عليه وسلم. البخيل من ذكرت عنده ولم يصلي عليه، وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصية النبي في أصحابه أن نعرف لهم قدرهم، فإذا قرأ القارئ وقال عبد الله بن ابن مسعود، عبد الله بن عمرو بن العاص، عبد الله بن عمر، يقول رضي الله عنه وأرضاه، حتى يتعلم الإخوة أيضا هم يسمعونك أن يتردوا على أصحاب رسول الله. الآن هو في هذه الحديث يذكر لنا المصنف الحديث الذي يشير إلى المحرمات، ما تحرم من النساء، الأصل في الأرضاء الحرمة، لكن الأصل في اختيار الزوجة أن النساء كلهن حلال كما بيّن الله جل في علاه، وأحل لكم ما وراء ذلكم، بعدما عدد المحرمات من النساء. والمحرمات من النساء التي يحرم على المرء أن يتزوجهن. المحرمات من النساء على قسمين، محرمات إلى أبد بالتأبيد لا يجوز زواجها في حال من الأحوال ولا في وقت من الأوقات ولا في حين من الأحيان، هذه محرمات إلى أبد، ومحرمات إلى أمد، أمد يعني أمد معين، طيب حدده الشرع وقت توقته الشرع تحرم عليه المرأة وبعد هذا الوقت تحل له. أما المحرمات إلى أبد، والمحرمات إلى أبد كما بينا المحرمات بالتأبيد، فهذه على نوعين. نوع الأول محرمات بالنسب، والنسب اشتهر في العوام عندنا في مصر بالذات، النسب هي الزواج، وهذا ليس فصيحا. النسب هو الدم، عصبات النسب، حتى تضبط المسألة الرجل دعه في المنتصف واجعل سهما فوق رأسه وسهما تحت رجله وسهما على اليمين وسهما على اليسار. السهم الذي فوق رأسه أصول، والذي تحت رجله فروع، والذي على اليمين وعلى اليسار حواشي، والذي على اليمين وعلى اليسار حواشي. إذا تكلمنا عن الزواج والمحرمات، كل ما كان فوق الرأس محرمات. الأم وإن علت، فهذا أصل من الأصول، الأم وأم الأم وأم أم الأم وجدة الأم وجدة جدة الأم، كل هذا محرمات. لما؟ لأن الأم الأم تنزل منزلة الأم، فهذه المحرمات. طب أم الأب، أم الأب تنزل منزلة الأم، أم الأب تنزل منزلة الأم أيضا تكون من المحرمات. طب جدة الأب، جدة الأب نعم محرم من المحرمات. يبقى إذن الأصل الأم وإن علت، هذه الأولى. الثانية السهم الذي تحت الرجل الفروع، والفروع البنت وإن نزلت، بنت وبنت البنت وبنت بنت بنت البنت وبنت الابن وبنت ابن ابن الابن، البنت وإن نزلت أيضا من المحرمات، يحرم الزواج من البنت. الثالثة الحواشي، الحواشي الأخوات، فالأخت حرام، وأخت الأخت ها وأخت الأخت ليش حرام؟ لأن أنا أخت، فالأخت وأخته فالأخت حرام، وبنت الأخت حرام، فالأخوات حواشي. الأخوات وبناتهن يحرم، الأخوات وبناتهن يحرم. يبقى إذن الأخت وما ولدت حرام على الرجل. لما؟ لأن الرجل مع بنت الأخت يسمى الخال، والخال لا يجوز أن يتزوج. فإذن الأخت وبناتهن يحرمن على الإنسان. أيضا الإخوة من الحواشي لا يجوز، ولا يجوز أن يتزوج رجل أخاه، ها لا يجوز من وجهين، لأنه ليس بامرأة والوجه الثاني إيش؟ نواخو طبعا الإخوة، نقول الإخوة ليش أتينا بالإخوة؟ بنات الإخوة يحرمن على الرجل لأنهن بنات الأخ يكون عما لهن، فأيضا يحرم. كل هذا في إيش؟ في الحواشي. من الحواشي أيضا الخالات، خالة أخت الأم، وأخت الأم خالة، والخالة والدة، فإذا أنا التحريم بأصل وإيه؟ ونص، نص أن الأم حرام والخالة أم. بحديث النبي صلى الله عليه وسلم قال بيّن أن الخالة والدة، الخالة تعتبر والدة، فالخالات يحرم لا يجوز التزوج منهم. طب بنات الخالات طبعا يأخذنا الإيش؟ نفس المنهج، إن هي خالة ها؟ فقط لا لا الخالات فقط، ولذلك فرقنا، قلنا الأخوات وبناتهن، لكن قلنا الخالات ولم نقل بناتهن، البنات حل الزواج منهن. إذا الأخوات والعمات والخالات والأخوات بناتهن زيادة على ذلك. وهذا كله من قول الله تعالى، إذا الأصناف سبعة محرمات، الأم وإن علت في الأصول صح، والبنت وإن نزلت، والأخوات الحواشي، وبنات الأخوات وبنات الإخوة والعمات والخالات، كم؟ سبعة. قال الله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائبكم اللاتي في حجركم إلى آخر الآيات. الغرض المقصود حرمت عليكم أمهاتكم وأخواتكم السبعة التي ذكرناها، ذكرها الله في كتابه. هذا السبب الأول في الحرمة، تحريم أبدي، التحريم الأبدي، تحريم إلى أبد، يعني لا يمكن أن تحل بحال من الأحوال. الثاني، النوع الثاني محرمات بالمصاهرة، الأولى كانت بالنسب، الثانية محرمات بالمصاهرة. والمحرمة بالمصاهرة يعني بالتزويج، المحرمات بالمصاهرة رابع سببها النكاح، المحرمات بالمصاهرة منها محرمات لأبد، وهي أم الزوجة، أم الزوجة تحرم. قبل ذلك نقول كل ما ذكرناه في النسب كله في الرضاع، قلنا يحرم في النسب الأمهات، أمهات من النسب القرين بالمثل أمهات من إيش؟ من الرضاعة. لما؟ لأن الأصل الأصيل في ذلك قوله صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسل. إذن الأخوات من الرضاع، الأخوات من الرضاع، ها؟ طيب العمات من الرضاع، الخالات من الرضاع، بنات الإخوة من الرضاع، ها؟ بنات الإخوة من الرضاع. طيب بنات العمات من الرضاع فأحرم. طيب جيد، مستيقظ الإخوة مستيقظ. النسب نوع ثاني، النسب هو نوع ثاني محرم. المصاهرة، مصاهرة لها الأبد أم الزوجة، أم الزوجة ما قلناه في النسب سيقال في إيش؟ أما قلناه في النسب هو الذي يقال في الرضاع، وما قلناه في المصاهرة هو الذي يقال في الرضاع. عن التحريم الذي نحرمه بالمصاهرة قل مثله في إيش؟ في الرضاع. فاهمين؟ جيد. إذن الثاني المصاهرة، والمصاهرة أم الزوجة، أم الزوجة تحرم بمثابة العقد. إذا عقد الرجل على كما القائد عند العلماء العقد على البنات يحرم الأمهات، بالعقد تحرم المرأة. إذا تزوج محمد زينب وأمها هند فإننا نقول بالعقد على زينب تحرم هند. القاعدة العقد على البنات يحرم الأمهات، إذن الأم الزوجة تحرم إلى أبد. الثاني الربيبة، ومن الربيبة؟ الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة هي بنت الزوجة، الربيبة بنت الزوجة. وهذا لها شرط آخر أكثر من هذا الشرط، الدخول بالأم، الدخول بالأم يحرم الربيبة. وكما قال علماء هنا والدخول بالأمهات يحرم البنات، الدخول بالأمهات يحرم، الدخول بالأمهات يحرم البنات. الثالث زوجات الآباء، زوجات الآباء. إذا تزوج الأب امرأة حرمت على الابن ولو طلقها الأب، لو الأب طلقها يبقى الابن محرما لها، يسافر بها، يخلو بها، يدخل عليها. زوجات الآباء أيضا التحريم بهن أو الزواج بهن حرام إلى أبد. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم بالعقد، زوجات الآباء تحرم. يعني لو عقد الأب على امرأة ما يجوز للابن أن يتزوج للإطلاق. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء. العكس بقى من باب أول، ده العكس بالعكس. شفت؟ انظر، لو هو عقد، لو عقد على الأم يجوز أن يتزوج البنت لو طلقت، فهمي؟ والعكس لا. لكن هنا في الأب الحالة مطلقة، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم إطلاقا. والعكس أصوب، قال وحلائل أبنائكم الذين من أصلابك، وجعلها مطلقة، فهم؟ ويبقى المطلق على الإطلاق. يبقى هي الذي عقد عليها الابن ثم طلقها تسمى حليلة ولا ما تسمى ذلك؟ تسمى. إذا سميت ذلك يبقى نقول وحلائل أبنائكم، يبقى بالعقد يحرم. إذا زوجات الآباء وزوجات الأبناء، والدليل في ذلك هي الآية العظيمة التي بأنها حرمت عليكم أمهاتكم إلى أن قال وأخواتكم من الرضاعة اكملوا أمهات نسائكم وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بهن، فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم، وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم، وأن تجمعوا بين الأختين إلى آخر الآيات. فإذا هذا التحريم الثاني الذي هو تحريم إلى أبد. يعني إيش إلى أبد؟ يعني لا تحل أبدا بحال من الأحوال ولا وقت من الأوقات تحل بحال من الأحوال، هي حرام. يعني حتى ولو العلاقة في الزواج انفصل الزوجة عن الزوجة، الابن يبقى محرما لها، تسافر به ويسافر. نعم هذا هو، فهذا معنى التحريم إلى أبد لا إلى أمد. القسم الثاني وهو التحريم إلى أمد، التحريم إلى أمد يعني إلى وقت، وقت موقت فيه. في هذا الوقت يستطيع المرء أن يتزوج هذه المرأة التي حرمت عليه إلى وقت معين. تحريم إلى أمد يعني لها وقت معين فقط محرم عليه، بعد هذا الوقت يمكن أن يتزوج منها. أخت الزوجة، أخت الزوجة لا يجوز أن يتزوجها، وهذا التحريم ليس تحريما أبديا ولكنه تحريم إلى وقت معين. فإذا طلق الأخت يمكن أن يتزوج أختها، لقول الله تعالى ما قال وحرمت عليكم أخوات الأزواج، لا، لو قال ذلك لكان التحريم أبديا. لكن هو قال وأن تجمعوا، يعني المحرم عليكم وصف مقيد. إيش هو الوصف المقيد؟ الجمع بين الاثنين، وأن تجمعوا بين الأختين. دل ذلك على هذا الوصف مفهوم المخالفة، يستطيع أن يفرق يعني تزوج الأولى تطلقها تزوج الثانية يصح ذلك. الممنوع فقط وأن تجمعه بين الأختين إلا ما قد سلف مفهوم. إذا أخت الزوجة لا يجوز الزواج منها، وهذا التحريم تحريم مؤقت. إيش يفيدنا أن نفرق بين المؤبد والمؤقت؟ يفيدنا أول شيء أن المؤبد أصبح محرما لها، يخلو بها ويأتيك كما شاء ولا يتزوجها بحال، أما المؤقت له أن يتزوجها في الوقت الذي يسمح له الزواج. الثاني أن المؤقت يعامل كالأجنبي، المحرم المحرمية المؤقتة يعامل فيها المحرم عليه زواجها مؤقتا يعامل معاملة الأجنبي. يعني إيش؟ أخت الزوجة لا يستطيع الزوج أن يخلو بها، لا يستطيع أن يهاتفها إلا فيما كان فيه حاجة، ولا يستطيع أيضا أن يختلط بها إلا ما كان فيه حاجة، ولا يستطيع أن يسافر بها، لا يكون محرما لها بحال من الأحوال، بل تعامله على أنه من الأجانب، تعامله على أنه أجنبي. هذا معنى التحريم المؤقت وفائدة التحريم المؤقت. إذن أول شيء أخت الزوجة، ويدخل مع ذلك في أخت الزوجة العمة والخالة. هنا أضبط لك بقاعدة واحدة تنهي لك هذه المسألة، تقول عمتها وخالتها، طب خالة الخالة، طب عمة العمة، تنفع ولا ما تنفع؟ تعرف القاعدة ها؟ أقول لك افرض، أحسن هو هذا، افرض واحد منهم رجل طيب والثاني امرأة، فإن لم يحل الزواج منهما فلا يحل لك الجمع بينهما. طيب عشان تضبط القاعدة، قل المرأة وخالتها زينب، خالتها هند، قل زينب ظهر عليها عوارض الرجولة، صوتها خشن، كل واحد يسمعها يقول مش ممكن تكون زي هذه المرأة، دي رجل متخفي بشكل ما. بعد ذلك ضمرت جسدها، اقترب من جسد الرجل، فكشفوا عليها فقالوا هذه المرأة يعني كانت خنثة وهي أقرب إلى الرجل من إيش؟ من المرأة. فأجريت العملية الجراحية وما نحن نتكلم فيها فقهيا الآن، فأصبحت زينب سيد، يعني زينب انقلبت إلى إيش؟ إلى رجل، صح؟ قل عمرو أو بكر، وما زالت هند مليئة ممتلئة أنوثة، فهل يجوز لبكر أن يتزوج هندا؟ بكر خلت هند يتزوجها، بكر رجل وهند قال يتزوجها، يبقى إذا فرضنا المرأة الأولى رجلا والمرأة الثانية على ما هي عليه لا يجوز الزواج بينهم، فإذا لا يصح التزاوج بينهما يبقى لا يصح الجمع بينهما لو كان أنثيين. انتهت؟ ما فهمتش حاجة؟ عائشة وزينب، عائشة امرأة وزينب امرأة، طيب عائشة صارت رجلا، واحد دعا عليها، كانت أساءت معه فدعا عليها في الصحر فاستجيبت الدعوة، انقلبت عائشة رجل، فنظرت إلى زينب فوجدتها جميلة، قالت أين كنت؟ كيف لم أراك من قبل؟ أريد أن أتزوج زينب، يجوز؟ قل يجوز، من حياة حياكم الله، أكيد أنت مش داخل الزواج، من الذي قال يجوز؟ زينب أخو عائشة، وعائشة أخو عائشة، وخلاص ما هذا زواجها، زينب أخت عائشة، وعائشة أخت زينب، زينب انقلبت رجل، لا قل عائشة انقلبت رجل، هل لعائشة أن تتزوج زينب؟ ها؟ بس إذا قلنا لا يصح الزواج بين عائشة وزينب يبقى لا يصح الجمع بينهم، يبقى القاعدة افترض واحدة منهما رجل، طيب فانظر هل يستطيع أن يتزوج الثانية؟ إن لم يكن يبقى نقول لا يجوز الجمع بينهم. طيب سعاد وعبير، طيب سعاد بنت أخو عبير، تبقى عبير إيه؟ أم جدك، صح؟ خطأ. عبير تكون لها إيش؟ عمتها. عبير انقلبت رجل تتزوج سعاد، طب سعاد انقلبت رجل يتزوج عبير، يبقى لا يجوز الجمع بينهم. يبقى إذا فرضنا واحدة منهما انقلبت رجلا لا يصح أن تتزوج أخرى، يبقى كل ما قلنا لا يصح نقول لا يصح الجمع بينهم. هذه القاعدة، فهمنا؟ يبقى أخت الأخت، جيد جيد، خلاص بدل ما لخبطكم وتموتوا، الجمع بين الأختين أو البنت وعمتها والبنت وخالتها لا تجوز، والتحريم هنا تحريم مؤقت إلى أمد. ليش؟ إذا انتهى بالطلاق له أن يتزوج. أيضا من ذلك المطلقة ثلاثة، المطلقة ثلاثة تحرم على هذا الزوج الذي طلقها ثلاثة، تزوج محمد هند فطلقها المرة الأولى فأتعبته فطلقها الثانية، توقف على الثالثة سنين فأتعبته مرة أخيرة فقال أنت طالق، فبت طلاقها الطلاق ثلاثة، قالت أنت علي حرام، أنت أجنبي، الساتر بيني وبينك، صح؟ أصبح حرام لا يتزوج. نعم لا يتزوج، لكن هذا التحريم تحريم مؤقت. ليش؟ لأن الله علقها بوصف، قال حتى تنكح زوجا، وقال له السلام لا حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. فإذا إذا طلقها الزوج الذي تزوجها بعد زوجها الذي طلقها ثلاثا يصح أن ترجع إلى الزوج الأول. يبقى إذا هذا التحريم تحريم مؤقت، وقلنا تحريم مؤقت يبقى يستطيع أن هو يخدمها في الله، يأخذها معه في السيارة يسافر بها تغرد. ها لا يصح تحريم مؤقت، يبقى يعامل معاملة الأخ النسبي خطأ، يعامل معاملة المصاهر خطأ، يعامل معاملة الأجنبي، يعني لا يصح أن يتكلم أو يخرج أو يخلو به إلى المطلقة ثلاثة حتى تنكح زوجا غيره. أيضا المحرم، المحرم يحرم عليه نساء العالم، مش مرأة واحدة بقى. نساء العالم يحرم عليه الزواج تحريما كاملا، لكن إيه؟ إلى أمد، إلى أن ينتهي من الحج. فجاء السائل وقال وإذا لم ينتهي الحج يبقى الرجل هكذا ما يتزوج يموت بشهوته، ماذا نقول له؟ أما شوف نايمين كل وفي حاجة اسمها لم ينتهي الحج، هذا بالضبط لما قيلها لأبي حنيفة هي ممكن ما يبقى محرما، حتى لو يبقى محرما يتزوج ويفسخ حجه عليه بعيره وبعد كده يتزوج، كما قال أبو حنيفة لما قال يعني وكان إذا الشمس طلعت فلا يصلي، فواحد قال له فإذا نظرت إمام إن لم تطلع الشمس يوما، فقال أنا لأبي حنيفة أن يمد رجليه، ما يقول لك وين الحج لم ينتهي. فإذا انتهى موسى من الحج، إذا انتهى الإحرام بالرمي، إذا رمى جمرة العقبة وحلق على ما قال العلماء فله أن يتزوج. أيضا طبعا الحديث الذي ورد في تحليل هذا الكلام على مذهب الأحناف حديث وكان في البخاري فيه وهم، أن ابن عباس قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة حلالا، ابن المسيب كما نقل البخاري قال وهم ابن عباس في ذلك، وهم ابن عباس في ذلك. أيضا من ذلك المعتدة، المعتدة تحرم على المتقدم تحريما مؤقتا، رجل طلق امرأته ثلاثا، فلما طلقها ثلاثا عليها حتى تتزوج ايش؟ عليها ايش؟ العدة، فلا يمكن ان تتزوج حتى تعتد، ففي العدة لا يجوز ان تتزوج، وان كان جاز التعريض للمتوفى عنها زوجها لكن لا يجوز الزواج حتى يبلغ الكتاب اجله، فلا يجوز الزواج. وهذا تحريم ايضا ايه؟ مؤقت. ايضا المعتدة من زنا، إن كانت معتدة من نكاح صحيح فهي لا يجوز زواجها في العدة، وكذلك في الزنا في عدة على راجح صحيح، أنت ما تخترعش وتدخل طاحن الراجح الذي ندين الله به فيه عدة من الزنا، حتى لو كده في استبراء رحم فقط، مش السبايا قال حتى يعني إن كانت حامل حتى تضع أو حائل حتى صحيح استبراء رحم. فالمعتدة من الزنا ده الراجح الصحيح أن المرأة إذا زنت لا يجوز أن يتزوج أحد إلا بعد شرطين اثنين قيدين مهمين، الأول التوبة إلى الله جل وعلا، قال وحرم ذلك على المؤمنين، المؤمن لا يدخل ولا يتزوج زانية، فإذا تابت إلى الله وظهرت توبتها يصح الزواج بعد إتمام العدة، فإن كانت حاملا يكون بعد الولادة، وإن كانت غير حامل حائلا فإما بحيضة واحدة استبراء للرحم، وإما أن نقول بثلاث حيضات والرارح استبراء الرحم بحيضة واحدة. من ذلك أيضا لا يصح للإنسان أن يتزوج الخمس، وهذا التحريم تحريم مؤقت، يعني إذا تزوج أربعة يحرم عليه النساء حتى يطلق، وإن طلقها يبقى شرط آخر أن تمر العدة، إن لم تمر العدة وتزوج في العدة يكون قد إيش وقع في الإثم أيضا، لأن هي زوجة في العدة، هي زوجة يكون قد تزوج الخمسة بهذه الطريقة. غلط والله ما غلط يا شيخ، أنتم اللي نايمين فهمتم أن أنا بخطأكم وأنا مش بخطأكم. هذه الحالة الوحيدة اللي العلماء بيقولوا فيها أن الرجل له عدة، هذه حالة واحدة التي يقال فيها أن الرجل له عدة، إيه عدته هنا؟ وقت محبوس، كما أن المرأة محبوسة بعدتها لا زواج له، لا يتزوج حتى إيش؟ حتى تمر العدة. لما؟ لأن هي زوجة بالنسبة له، فلو كانت زوجة فهو ما رخص له إلا بالزواج بأربعة. هذا مجمل المحرمات، نصل إلى شرح الحديث، نقول استبراء الرحم فقط بحيضة، استبراء الرحم بحيضة. طيب هنا هذا الحديث العظيم أن النبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا هذا الحديث حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم مع أزواجه، حسن العشرة مع أزواجه، حسن التباعد. النبي صلى الله عليه وسلم قال له الله جل في علاه وعاشرهن بالمعروف، وكان دعا النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطبق القرآن بين يدي الناس. لما سئلت عائشة عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان خلقه القرآن بأبي هو وأمي. فلذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يطبق أوامر الله جل وعلا على نفسه، ثم بعد ذلك ينشرها بين الناس أو ينشرها بين الناس ويكون بلسان حاله مطبقا لهذه الأوامر. فمن حسن خلق النبي صلى الله عليه وسلم جزء من هذه الأجزاء أنها كانت المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم تشتد على رسول الله، بل وتعاوده الكلام، بل وتراجعه في أوامره وطلباته. كما عائشة رضي الله عنها لما أنزل الله جل في علاه وإن امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها قالت له والله ما أرى الله إلا يسارع في هواك. هذا كلام لمين؟ للنبي صلى الله عليه وسلم، لا أعظم مخلوق لأكرم خلق الله على الخالق، تقول له ما أرى الله إلا يسارع في هواك، ويبتسم وسلم ويقول بما تقول. وأيضا كانت حفصة تعاوده وتراجعه بل وتهجر النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك عمر بن الخطاب دخل فاشتد عليها شدة ليست بعدها شدة، وتكلم معها كلاما لاذعا وقال لا تنظري إلى جارتك، يقصد من؟ عائشة. وهو بيّن لها قال أنت لم تحظي بالمكان الذي حظيت بها ولا تعتدي بجمال أو بغير ذلك بالكلام الشديد الذي شد به عمر على حفصة. ليش؟ لمراجعتها للنبي صلى الله عليه وسلم. حتى أن السلام آل من نسائه من شدة مراجعات النساء للنساء، آل من نسائه شهرا. فمن حسن خلق السلام أنه يعاود النساء ويقبل من النساء ما يقولنه. وعمر بن الخطاب لما دخل وخاف وخشي أن يكون قد طلق السلام نساءه وعلم أنه لم يطلق، أخذ يتسامر مع النبي صلى الله عليه وسلم، يتجادل أطراف الحديث. فكان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم بعدما رأى الحصير علم على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم بكى وقال أنت رسول الله تنام على الحصير، وهذا كسرى وقيصر يعني من الكفر المكان، ينامون على الحرير. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أما ترضى يا عمر أن تكون لهم الدنيا ولنا الآخرة؟ ثم قال له عمر المخطاب كلاما بديعا قال إخواننا من المهاجرين كنا يعني نركب على نسائنا في الأمر. كان الكلام كلام المهاجر، المرأة لا تتكلم تسمع فقط، ما ليس لها صوت ولا تستأسف. فقال لما جئنا إلى هنا يعني إلى المدينة وجدنا إخواننا الأنصار كلمة النساء هي الأرض، يركب النساء إيش؟ الرجال. فتبسم النبي مقرا مقرا زيادة، وهذا صعب على أحد أن يفعل ذلك الآن، لكن هذه السنة. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم مقرا، بل كنا ينشدنا عند النبي صلى الله عليه وسلم قبل نزول الحجاب. ودخل عمر قال يا عدوات أنفسكن، لما يعني أي امرأة كانت جلسة مثلا بعوجاج ببعض الأحيان مثلا أو شيء من ذلك أو تتكلم وصوتها ارتفع شوية، لما رأينا عمر انتبهنا وخرجنا. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يفر منك الشيطان. فهو قال يا عدوات أنفسكن تخشينني أنا وعندكن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قلنا نعم إنك غليظ، يعني أنت لست كرسول الله صلى الله عليه وسلم رفيق، والرفق ما كان رفق بشيء إلا زانة. فالحق أن السلام كان يعامل النساء معاملة حسنة، ومن ذلك أن تأتي المرأة فتكلمه في أمور عجيبة، تقول له أنت تتزوج بنت زوجتك الأخرى، ففتحت معها لحسن خلقه وحسن عشرته معها، فقالت بالتصريح يا رسول الله أعرض عليك أختي، والتي تعرض يا من؟ بنت أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه، رضي الله عنها وأرضاه. فاندهش النساء من حسن خلقه، ترك لها المجال وتكلمت وأفصحت عما تريد، أعربت عما بداخلها، والنساء يسمع ويقول لها باندهاش أو ترضين بذلك؟ يتعجب، والعجب كل العجب من هذا، كما سألوني في المسائل العلمية، امرأة تعرض امرأة أخرى على زوجها، ماتوا وولوا من كانوا يفعلون ذلك، أو ما وجدوا إلا النادر، والنادر لا حكم له. فلذلك اندهاش النبي يبين لك قلة هذه المسألة، قال أو ترضين بهذا؟ تعجبا واندهاشا، أو ترضين بهذا؟ تبينت نعم أرضى، لكن المسألة مش خالصة، ليست صافية، ده في علل هي التي إيش جعلت ذلك. قالت إني لست بك بمخلية، أنا لا أكون خلا معك وأنت لا تكون بمفردك معي، النساء كثيرات يريدن أن يتسلم. فلذلك قالت إذا أحب الناس إلي أن تشاركني في هذا الخير أختي. فعرضت أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، فبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجوز له. ثم قالت كنا نسمع أنك ستتزوج بنت أم سلمة، فبين لها أنه حرام من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم. المسائل تتعلق بهذا الحديث، أولا علو شأن المرأة التي تعرض على زوجها الزوج، ولو وقفنا في هذه المسألة طويلا نقف طويلا، علو شأن المرأة مفهوم مخالفة، أنا حنفي في هذا الباب، الأحناف لا يرون مفهوم مخالفة، علو شأن المرأة بأن تعرض، أو كل علامة الإيمان أن تعرض المرأة على زوجها زوجة أخرى تزوجها زوجها وتشاركها في هذا الخير. حقا هذه المسألة ليست بالغنى، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم اندهش اندهاشا عجيبا لعرض أم حبيبة رضي الله عنها وأرضاه، وسهل الأمر عليها حتى لا نندهش نحن أيضا أنها ليست بنت سلم مخلية. فالمرأة التي تعرض على زوجها زوجا، هذه امرأة غالبت نفسها أولا ثم خالفت جبلتها، لأن الجبلة الغيرة شديدة على المرأة، فمعنى أنها تعاني في علاج النفس وتشتد على نفسها وتقول أقدم شرع الله على نفسي وجبلتي، فهذا من الفضل بمكان ومن الخير بمكان. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. والفارق بين المؤمن الحق وبين غيره أو الشبيه هو عند المنازعة، عند منازعة أمر الله مع أمر يشتهيه أو يحبه، أو مع كلام لأحب الناس إليه، مثلا قل الأب قل الفقير قل العالم، مع أمر رسول الله أو أمر الله لله في علاه، فيقدم أمر الله دلالة على عدو الإيمان. فمعنى أن تقدم شرع الله وتعرض المرأة فهذا من عدو شأن المرأة. لكن يبقى فرع لابد أن نتكلم فيه في هذا، في عرض أم حبيبة أختها على النبي صلى الله عليه وسلم، أن نقول بأنها فعلت ذلك مع علمها بالتحريم وهذا عجيب، أو نقول كيف فعلت هذا وهو محرم ومنتشر بين الناس أنه محرم أن يجمع المرأة بين المرأة وأختها بآيات الله جل في علاه. نقول الجواب على وجهين. الجواب الأول أنها كانت تجهل هذا، وليس ببعيد أن تجهل هذا الأمر ويعلمها زوجها، أن تجهل أنه يحرم أن يجمع المرء بين المرأة وبين أختها، فكانت تجهل هذا. وهذا بعيد، هذا بعيد لنا، لأن البيت بيت النبوة والقرآن يتلى في هذا البيت، فالقرآن ليل نهار يتلى في هذا البيت، إن سلم لا يترك القرآن بحال من الأحوال. وقال رسول الله ربنا إن قوم اتخذوا هذا القرآن من الهجران، هجران التلاوة وهجران السماع، فهو يتلو ويعلم نساءه، هو المعلم البشرية يعلم نساءه، خيركم خيركم لأهله والأقربون أولى بالمعروف، فيبعد أن يقال أنها لا تعلم، لأن القرآن يتلى ليلة نهار. الوجه الثاني وهو الأهم، كانت تعلم بالتحريم العام، وكانت تظن أن هذه المسألة خصوصية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. من وين أتت بالخصوصية؟ نقول عندها قرائن المسألة، هي تعلم أن الأصل في الأحكام التعميم والدلالة على ذلك، فما سأبين من الحديث أنها بيّنت للنبي العلة التي ألجأتها أن تقول تزوج أخت. قال كنا نسمع أنك تتزوج بنت أم سلمة، هذه البنت أم سلمة هي ربيبة، وهي في نفس الآية آية التحريم، فمعنى أنها تقول ذلك يبقى إذن قالت أنها قالت إذا حل له أن يتزوج الربيبة فيحل أن يتزوج الأخت. وعندها قرائن أخرى، إيش هي القرائن؟ وجدت أن في باب النكاح ظهرت الخصية للإنسان، ظهر كثيرا الخصية للإنسان، ظهر في باب النكاح أن الإنسان يحل له ما لا يحل للناس أجمعين، ألا وهو أن الإنسان يتزوج أكثر من امرأة، وكل امرئ لا يتزوج إلا أربع، وما يحل له أن يتزوج فوق ذلك. لما أسلم ابن غبان وكان عنده 10 من النسوة، قال النبي صلى الله عليه وسلم فارق سائرهن، قال أمسك عليك 4 وفارق سائر النساء، فالأربع فقط. والنبي صلى الله عليه وسلم تزوج أكثر من واحدة، فقالت هذه واحدة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الثاني المرأة الوهيبة نفسها، إن المرأة الوهيبة نفسها يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بغير مهر، وهذه خاصة بمن؟ خاصة برسول الله صلى الله عليه وسلم. فوجد أن باب النكاح مليء بالخصوصية للنساء، فقالت إذن تكون حالة خاصة للنساء أن يجمع بين الأختين، أو يجمع بين الأم وبين بنتها الربيبة، فتكون حالة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. فكان فهمها ثاقبا، لكن التطبيق كان خاطئا، لأن الإنسان قال لا لا، إنما هي ابنة أخي في الرضاع بين العلة الثانية والثانية هي بنت أم سلمة. قال لم تكن بنت أم سلمة، وهذا أيضا علة أولى في التحريم، الثانية أنها بنت أخي في الرضاع كما سنبين. الغرض المقصود أن الوجهة التي نقول بها كيف عرضت شيئا تعلم أنه من الحرمة بمكان على رسول الله، ورسول الله هو أتقى الناس وأخشى الناس لله ولا في علاه، قلنا كأنها اجتهدت فأخطأت، اجتهدت بالخصوصية أنها تكون حالة خاصة للنبي صلى الله عليه وسلم. فهذه ستبين لنا الفوائد المستنبطة أيضا بأن فيها فائدة عظيمة جدا سندركها في الفوائد المستنبطة. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية حرمة الجمع بين الأختين. الجمع بين الأختين حرام بنص الكتاب وبنص السنة وبالإجماع، قال الله تعالى فأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وإيش معنى إلا ما قد سلف؟ يعني إيه؟ يعني إيش؟ رجل تزوج هند وزينة طيب في الجاهلية وهما أختان، نقول له متسامح لك في ذلك لأنك تزوجت إيش قبل الإسلام، وهؤلاء إخوة وهؤلاء إخوة، جيد، هذا معنى إلا ما قد سلف، وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وهذا سؤال ونايمينه والكل نايم، إيش معنى إلا ما قد سلف؟ أحسنت، هذا هو ما قاله الأخ إبراهيم لفظ فوق، إلا ما قد سلف يعني إلا ما قد سلف وقد عفونا عن الإثم، لكن الحكم إيش جاري، لابد أن تفارق. ولذلك المسلم لما علم أن رجلا قد تزوج أختين قال طلق إحداهما، ومعنى طلق إحداهما يعني إيش، يعني افسخ العقد. فإلا ما قد سلف يعني معفو عن الإثم، لكن الحكم لا يمكن أن يجمع تحته أختين، وهذا كما قلنا بالإجماع، وهذا الحديث أن المسلم قال إنه لا يحل لي، بيّن أن الأخت لا تحل له، وهذا بالإجماع. لكن اختلف العلماء في مسألة نابعة عن هذه المسألة، أن يجمع بينهما بملك اليمين. إذن بالإجماع الجمع بينهما بالعقد لا يحل، وأن تجمع بين الأختين إلا ما قد سلف، والسلام قال إنها لا تحل لي بالكتاب والسنة وبالإجماع. لكن اختلف العلماء في أن يجمع بين الأختين في ملك اليمين. تعرفون يعني إيه؟ زينب أمة وهند أمة، أن يطأ الأولى ويطأ الثانية. الخلاف ليس في أنه يعقد على الاثنين، لأنه الحر لا يعقد على الأمة إلا بشروط وقيود، مفهوم؟ فالكلام كله على أنه يستحل الفرجين أن يطأ الأولى ويطأ الثانية بملك اليمين. فالعلماء في ذلك على خلاف، بعض العلماء قال المسألة مقصورة محصورة على العقد، إن ملكهما بملك اليمين يعني له أن يطأ الأولى ويطأ الثانية، لأن الآية أظهرت حرمة النكاح، حرمت عليكم أمهاتكم يعني نكاح أمهاتكم. وقال الله تعالى أن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف يعني بالنكاح. ولذلك عثمان بن عفان لما سئل عن هذه المسألة قال أحلتهما آية وحرمتهما آية، وين بقى الآيات التي أحلت وأحرمت؟ ثم وقف وقال أخشى ذلك، أتحاشى هذا، من باب دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والقاعدة عند العلماء كل مخاف مستحب، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، أحلتهما آية وحرمتهما آية، فين الآيات اللي ائتني بالشمس إلا ما كنت أمركم إيش؟ كيف أنت تأتي بالاستثناء تقول إلا ما مالك تأمين؟ إيش إلا ما مالك تأمين؟ أولا هذا الدليل الذي حرمهما، الدليل الذي حرمهما، وأن تجمعوا بين الأختين هذا حرمة عمومية، وأن تجمعوا بين الأختين حرام في كل شيء في النكاح وفي غيره، وأن تجمعوا بين الأختين عموما. والثاني أيوة إيش هو؟ إيه إلا ما مالك تأمين؟ لا، هو المحصنات من النساء إيش؟ هذا هو، فمما ملكت أيمانكم. وفي الآية الأخرى إلا على أزواجهم، لا إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانكم، يعني أحل ملك اليمين وقال أو ما ملكت أيمانكم، هذا إيش عام سواء في الأختين أو غير ذلك، أو بنت عمتها وبنت خالتها، صحيح ولا لا؟ أو ما ملكت أيمانكم هذا على العموم. فإن كانت على العموم أو ما ملكت أيمانكم على العموم، فنقول عموم أول حرم أن يطأ الأختين، وعموم ثاني أحل أن يطأ ملك اليمين ولو كانت أختين. فقال أحلتهما آية وحرمتهما آية فتوقف فيها، والراجح صح في ذلك لا يجوز وطأ الأمة مع أختها، لا يجوز وطأ الأختين بحال من الأحوال، لأن ظاهر هذا الحظر من قول الله تعالى أن تجمع بين الأختين وإذا تعارض، وإن لم يكن هناك تعارض، ظاهرهما التعارض، تعارض حاضر مع مبيح، قدمنا الحاضر على المبيح، لا سيما أن الأصل في الأضاع الحرمة إلا ما ظهر الدليل الجلي على الإباحة، لقول السلام واستحللتم فروجهن بكلمة الله، فلا بد أن تكون الكلمة ظاهرة ساطعة لا احتمال فيها حتى يحل أن يطأ المرأة وأختها. هذه المسألة الثانية. المسألة الثالثة حرمة الزواج من الربيبة، حرمة الزواج من الربيبة، والربيبة هي بنت الزوجة التي تربت في حجر هذا الزوج الذي أحسن إليه رجل، مثلا نقول كان رجلا تقيا نقيا صالحا يريد أن يسارع بالخيرات ويرافق الأنبياء في الجنات، فقال أكفل اليتيم، فقد قال للسلام أنا وكافل اليتيم كهاتين، فتزوج امرأة أرمل ومعها بنات فتزوجها ليكفل الأيتام، فكبرت البنت فأعجبته لما نظر إليها، هل له أن يتزوجها أم لا؟ هذه هي الربيبة التي نقول يحرم أن يتزوجها، لقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم من نسائكم التي دخلتم بأنه هو قد دخل بالأم، وهذا الحديث أن سلم قال إن لم تكن بنت أم سلمة، يعني هذه إن لم تكن بنت زوجتي هي أيضا بنت أخي في الرضاعة، فهو يقول كأنها تحرم لأنها بنت زوجتي، ربيبة بنت زوجتي تحرم، وتحرم أيضا لأنها بنت أخي في الرضاعة، فالحديث ظاهر جدا على تحريم الربيبة. وهذا كما قلت كالاتفاق بين العلماء، لكن اختلفوا أيضا فيما بينهم في مسألة أخرى، الربيبة التي ليست في الحج يجوز الزواج منها أم لا؟ رجل تزوج هندا وهند عندها بنت، بنت كانت في القاهرة وهو تزوجها في الأسكندرية في بلد أخرى، ولم تكن في حجري ولم يربيها في حجري، فنظر إليها وهي في القاهرة بعدما سافر، قالت أنت زوج أمي ألم تعرفني؟ قال أنت جميلة أريد الزواج منك، فهل يصح أن يتزوجها أم لا؟ فنحن نقول هذه المسألة اختلف فيها العلماء أيضا على قولي. بعض أهل العلم يرون أن الوصف مقيد في كلام الله تعالى في علا عندما قال وربائبكم اللاتي في أجوركم، فوصف وصفا مقيدا ألا وهو أن تكون الربيبة في الحج، فإن لم تكن في الحج فمفهوم المخالفة يصح له أن يتزوج الربيبة التي ليست في الحج. ونقلوا ذلك عن علي بن أبي طالب، وأنهم لما سألوه عن الربيبة إن لم تكن في الحج هل يجوز للرجل أن يتزوجها أم لا، فأحل ذلك علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، واستدل بظاهر الآية وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم، والصحيح من القولين قول الجمهور وأنه تحرم الربيبة في كل الأحايين في كل الأحوال مطلقا تحرم إذا دخل بالأم، لا يجوز أن يتزوج الربيبة سواء كانت في الحج أو ليست في الحج. وأما الوصف المقيد في الآية فهو وصف أغلبي، ومن قوادح مفهوم المخالفة إن كان الحكم للغالب، فيقول الله تعالى وربائبكم التي في حجوركم يعني إيش؟ يعني ربائبكم التي غالبا تكون في الحج، غالبا تكون في الحج، ده وصف كاشف للواقع أن رجل يتزوج امرأة وعندها بنت أنه فيحسن إليها كما أحسن إليها في الزواج، يحسن إليها في بنتها فيربي هذه البنت محتسبا الأجر عند الله، فالوصف غالب فلذلك المفهوم غير مراد، هذا هو. أو يكون الزوج مات فنقول بذلك الوصف غالب ولا مفهوم له. وأيضا حديث علي بن أبي طالب حديث ليس بصحيح، هو ضعيف ليس بصحيح، فإن كان ضعيفا فالأحكام فرع على التصحيح، فإن ضعف فلا نقول به. المسألة الأخيرة هي مسألة يأتي إن شاء الله بتفصيلها الأسبوع القادم أو بعد القادم، ألا وهي يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، لأن سلم قال فإن لم تكن بنت زوجتي بنت أم سلمة فهي بنت أخي من الرضاع، أرضعتني أنا وأبا سلمة ثويبة، أرضعت سلمة أرضعت أبا سلمة فكانت بنت أخي من الرضاع، وهذه دلالة على أن زوجة الأخ أيضا تجوز، تتدبرها تعرف تجيب الإجابة، لا أيضا زوجة الأخ تكون إيه؟ محرمية إيه؟ مؤقتة، صحيح ولا لا؟ أبو سلمة ما يصح أن أبو سلمة أن يتقدم لهذه المرأة إلا إذا طلقها أو مات عنها، فأبو سلمة أخوه في الرضاعة صح ولا لا؟ فجاز أن يتزوجها بعد الفراق، لأن التحريم تحريم مؤقت لعلة، والعلة إذا انتفت يبقى الحكم على الأصل. الفوائد المستنبطة من هذه، الفائدة الأولى الأصل في الأحكام العموم، من وين نأخذ هذه الفائدة؟ نعم لما يفصل لها دلالة على أن التفصيل ده خلاف الأصل، وأيضا هي فاهمة ذلك، فهمت هذا لكنها قاصت. نعم إذا الأصل في الأحكام العموم. الثاني فقه المفتي مع المستفتي، وهو التفصيل في الوجه الذي يسأل عنه حتى يبني الحكم، والحكم فرع عن تصور، وده يؤخذ من إيش؟ من تفصيل النبي صلى الله عليه وسلم، قال تقصدين من؟ بنت أبي سلمة، بنت أم سلمة يا بنت زوجتي، ولما قالت تعرض عليه أختها فأخذ يفصل لها. فالمفتي لابد ألا يجب على السؤال حتى يفسر الأمر المستفتي بما يريد، ويحمل الوجه الدقيق الذي سيفتي على إثره الفتوى، وهذا أيضا من آداب المفتي وآداب المستفتي. الفائدة الثالثة من حق الزوج على زوجها التعليم، وجوبا من حق الزوجة على زوجها التعليم، وله أحوال، إن انشغل عنها فلم يعلمها يجب عليه أن يأتي بمن يعلمها، فإن لم يستطع عليه أن يتركها أن تتعلم فروض الأعيان والنافلة بالنافلة والواجب بالواجب، فمين هذا الكلام؟ يعني نقول يجب أن يتركها حين تتعلم الواجبات، ومستحب أن يتركها أن تتعلم المستحبات، مفهوم؟ وكل بأجره وبحسبه، لكن يجب على المرء تعليم الزوجة، والدلالة على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ يعلمها ويبين لها أن أختك محرمة وهذا التحريم مؤقت، وبين لها النبي صلى الله عليه وسلم أن الربيبة تحرم، فهذا من باب تعليم الزوجة، وهذا أيضا ينزل تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم الأقربون أولى بالمعروف. إذا حق للزوجة على الزوجة أن يعلمها. الفائدة الرابعة مكانة النبي صلى الله عليه وسلم عند ربه. وين هذا؟ من أكثر من حال وين نأخذ مكانة النبي صلى الله عليه وسلم، تعظيم مكانة السلام عند ربه هذا كريم. نعم من وين هذا؟ وين أخذنا هذا الشكريم؟ لا تدبر تدبر يا كريم. إذا أنت في شيء في رأسك انزع ما في رأسك حتى تكون، وما رأيناك إلا حريصا. صح أحسنت، هذه فائدة التخفيف عن الكافر بسبب شيء واحد فقط. إيش هو؟ أنها أعتقها الرجل، أعتقها لما بشر بمين؟ أبو لهب. وهذا الرجل في الدرك الأسفل من النار، ولاق ما لاق في القبر، لكن خفف عنه. هذه رؤية، الرؤية لا تعتمد على الأحكام، لكن نبين فيها أنه يقال خفف عنه اليوم الذي أعتق فيه صويبة التي أرضعت السلام لما بشر بإنجاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا تخصيص الله للسلام أمور كثيرة، الزواج من أكثر من امرأة، وأيضا ذلك فهمت، وهذا يؤخذ بالإشارة لما فهمت امرأة السلام بنت أبي سفيان أن الله جل وعلا قد أباح له التسعة وأباح له المرأة الواهبة، فهذه خصيصا للسلام تدل على فضله، فقالت إذن يبيح له أن يجمع بين الأختين وأن يجمع بين المرأة وبنتها الربيبة التي في حج الزوج. الخامس لا تعنيف للمجتهد وإن أخطأ، لا تعنيف على المجتهد، لا يجوز لو المجتهد اجتهد في مسألة وأخطأ أنت ترى الرعاع السفلة يأخذ الميكروفون ولا يأخذ أصحاب الجرائد كما قلنا يذهبون يشاهرون به، انظر أبت بهذا الفتح ورجل يقول كذا وكذا يشاهرون به، مع أن رجل عنده آلة الاجتهاد وقد اجتهد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله وإذا أخطأ فله. من وين نستنبط هذه المسألة بالأدب مع المجتهد المخطئ؟ من كلام النبي صلى الله عليه وسلم معه، هي أخطأت في اجتهادها، أولا عرضت عليه أختها، والثاني قالت نسمع أنك ستتزوج بنت الربيبة بنت أم سلمة، فاجتهدت هذا الاجتهاد بالإلحاق فأخطأت في الاجتهاد، ومع ذلك لم ينكر عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن بدأ يعلمها. هذه فيها دلالة كبيرة جدا بالفائدة التي نختم بها هذا الحديث، الأدب مع أهل العلم، الأدب مع أهل العلم. وإن أخطأوا وإن أخطأوا ليس لمثلي ولا مثلك من الأصاغر أن يترفع ليقف إلى الجبال الشوامخ ويبدأ ينطح في هؤلاء الشوامخ، ما يصح بحال من الأحوال. الأدب مع العلماء، إذا اجتهد فأخطأ قل هذا القول خطأ، هذا القول ضعيف، هذا القول بعيد عن السنة، قد اجتهد فيه العالم أو الشيخ فأخطأ فله، فهو في الحالتين ممدوح عند ربه جل في علاه، في الحالتين مأجور، فيأتي المرء أن يشاهر به وأن يسيء معه وهو عند ربه ممدوح، فقد أساء وضل الطريق، بل رام الشهرة وستكون عليه وبالا، فناطح يوما صخرة ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل. فالصحيح في ذلك أن نتأدب مع أهل العلم، ولو أخطأوا نقول هذه الفتوى مجانبة للصواب أو لحديث الرسالة، ويرحم الله ويغفر الله للشيخ الجليل، كما قلنا في مسألة الأسبوع قبل الماضي ابن القيم نقل أخذ نقل عن الناس هذه القصة الموضوعة المختلقة، وهي قصة زينب بنت جحش، وهو يقول انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان مقلب القلوب، كأن العشق يدخل في القلوب، فقلنا يغفر الله للحافظ ابن القيم، يغفر الله يرحم الله هذا الإمام العلم، هو اجتهد فايش فأخطأ، ليس له أن ينقل مثل هذه القصة ولا أن يستشهد بها لأنها قصة مختلقة وقصة موضوعة. من ذا الذي له الحسنة فقط؟ من ذا الذي لم يزل قط؟ لكن الحكم كما قال علماؤنا على الغالب كما سنبين. قال سعيد بن مسيب ما من عالم شريف إلا وله زلة، ما ترد عالم إلا وله أخطاء ويقع في الأخطاء، نحن لسنا ملائكة، نحن بشر، نحن فينا الخطأ والنسيان والسهل. قال ما من عالم شريف إلا وله زلة، والحكم في ذلك على الغالب، الحكم على الغالب.